إذن لا ينبغي لموسى أن يبقى في البلد، عليه أن يخرج، عليه أن يهاجر لأمر يريده الله. ونعرف ما هي الهجرة وما معنى الهجرة. الهجرة ومعناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد البدعة إلى بلد السنة. والهجرة يعني الخروج من بلد الكفر أو من بلد البدعة أمر قائم لا ينقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبهذه المناسبة أرى من الواجب أن أبين معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره. لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة، ولكن جهاد ونية. فموسى يريد الهجرة، أو أن الله جل وعلا أراد له الهجرة، أراد له أن ينتقل من بلد الكفر في ذلك الوقت، من مصر ومن موضع فرعون. بلاد فرعون تسمى من، يخرج منها ويأتي إلى بلاد مدين، يمشي 8 أيام إلى هذا الموضع. فجعل الله تعالى السبب. ما هو السبب؟ السبب قتل القبطي الأول، ثانيا همه بأن يقتل الثاني، أن ينصر الإسرائيلي. علم فرعون، عقد مجلس، تشاوروا فيما بينهم واتفقوا على أن موسى يستحق القتل. دعا فرعون الذباحون: هيا بالذباحين، اقتلوا موسى أينما وجدتموه. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إذن على موسى أن ينظر في أمره، إما أن يبقى فيأخذوه، وإما أن يأخذ بالسبب ويفارق البلد. أراد أن يفارق البلد، لكن موسى عايش في نعمة ورفاهية وخير، وما سبق له أن خرج إلا على أرائك ووسائد ومع فرعون وفي نعمة وعظمة. أي موضع يذهب إليه فرعون، ابن فرعون موسى معه، ما مشى برجليه، لا يعرف الطرق، لم يعش في البادية حتى يعرف، خرج من البلد يريد أن يتوجه إلى أي موضع، وإذا بثلاثة طرق تخرج من مصر إلى بلاد مدين: طريق أولى ووسطى وثالثة. تأمل موسى: من أين أذهب؟ أخذ هذا الطريق الأوسط الثالث. ألهمه الله تعالى بأن يسلك الوسط، وخير الأمور أوساطها، لأن الوسط طريق مسلوك الناس عادة يسيرون منه، وموسى لا يدري ولا يعلم أن هذا الطريق العام الذي يسلكه الناس. الطريق الأول طريق محجر غير مستفلت، قليل المغيث والمعين، وكذا الطريق الثالث. إذن ألهم بأن يمشي في الطريق الوسط، هذه منا من منا لله عليه. خرج الطلب الذي يطلب موسى ليلحق به ويذبحوه. لما أرادوا الخروج وهم خبراء للطرق قالوا موسى لا يمشي من هذا الطريق الوسط لأنه يعرف أننا نطلبه، إذن لا بد أن يسلك طريق وعر، فإذن فلنقتسم الطريقين، جماعة يخرجون من هذا الطريق الوعر وجماعة يخرجون من الطريق الآخر الوعر. فأخذوا طريقا غير الطريق الذي خرج منه موسى صلى الله عليه وسلم. ألهم الله تعالى رجلا إسرائيليا مقربا إلى فرعون ويجلس في مجلس فرعون، وحضر هذا المؤتمر وهذا الاجتماع الذي انعقد في أمر موسى صلى الله عليه وسلم، وعلم علم اليقين أن القوم تمالؤوا وأتمروا على قتل موسى، فخرج وأخذ طريقا ليدرك موسى حتى يخبره، يخبر موسى بالأمر. ولذا وجد موسى وأخبر موسى، فخرج موسى صلى الله عليه وسلم يريد أرض مدين. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، تآمروا واجتمعوا يريدون قتلك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. أولا الرجل إسرائيلي، ثانيا الحديث حديث صدق، اللهجة الصادق تعلم من كلام الصدق، ثالثا الرجل مؤمن. عندما كان يتكلم موسى مع فرعون في مجالس فرعون وينصح فرعون ببعض النصائح، كان هذا الرجل يتقبل من موسى. وذهب جماعة من أهل العلم أن الله تعالى أنزل ملك على هيئة رجل ليخبر موسى بواقع الأمر، فأتى الملك بشكل إنسان وخاطب موسى قائلا له وجاء رجل نكرا من أقصى المدينة، من الموضع البعيد من المدينة. هذا الرجل البعيد الذي أتى من موضع بعيد من المدينة، من أين علم اجتماع فرعون مع ملئه؟ ولهذا يرجح البعض من أهل العلم أنه ملك جاء من أقصى المدينة يسعى، قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فموسى يقال، وطبعا هذه أخبار إسرائيلية، أن ملكا أتى إليه بصورة رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هذا سبب الهجرة. عندها خرج موسى، إلى أين يتوجه؟ إلى أقرب موضع. سلك رأى الطرق الثلاثة، ليس معه طعام وليس معه شراب وليس عليه إلا نعل يلبسه، وأنت تعلم وضع الخائف إذا خرج كيف يكون حاله، أيطلب زاد، أيطلب سقاء، ماذا يعمل في الطريق، وبخاصة إذا كان قد عاش في نعيم كموسى صلى الله عليه وسلم لكنه اعتمد إلى الله على الله وقرع باب الله. وهكذا أولياء الله وأصفياؤه وأحباؤه، إذا احلوا لك الأمور والأحوال لجوا إلى الله ولاذوا به. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهينون عظما أنت جابره. لهذا هذا العبد الصالح والنبي الصالح قرع باب الله بعبارة وجيزة جميلة لطيفة: رب نجني من القوم الظالمين. ده رب نجني من القوم الظالمين، رب نجني من القوم الظالمين، يا رب نجني من القوم الظالمين. لا طول كلام ولا فلسفة في الدعاء ولا أي شيء، رب نجني من القوم الظالمين. أتى أعرابي، وما أحب مجيء الأعراب عند الصحابة، يتمنون مجيء الأعراب لأنهم على الفطرة، ما في شقشقة ولا في فلسفة ولا مقدمة. ووجد النبي يدعو ربه فأصغى وحاول أن يعرف ما يقول النبي، ما استطاع. وجد معاذ يدعو ربه، ومعاذ شاب أنصاري فقيه حافظ يدعو ربه ويلح على ربه في الدعاء ويجيد ويحسن. حاول الأعرابي ما استطاع، عاد إلى رسول الله: يا رسول الله، والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، دعاءك الطويل أنا ما أعرف ودعاء معاذ الطويل أنا ما أعرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تقول أنت إذا دعوت؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا الذي أنا أعرف. فقال النبي له: كلنا حولها يدندن الكلام الطويل الذي أنا تراني دندنت فيه، وكذا معاذ رضي الله عنه كله ينصب على هاتين الجملتين: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالمبالغة والتنطع والتكلف واختيار العبارات والشقشقة على المنابر وإظهار الفصاحة والبلاغة، والله القلب إذا كان أبيض يا رب ينزل الماء في الحال. دعونا من كل من اللف والدوران، اللف والدوران ما ينفع، اتق الله حيثما كنت، احفظ الله يحفظك، من كان مع الله كان الله معه، أطب مطعمك تجب دعوتك. أنا أتكلم ليل ونهار وسر وجهار، ولكن أعمالي ليست موافقة لأقوالي، لا يجعل الله البركة في أقوالي. ولهذا موسى صلى الله عليه وسلم دعا ربه بهذا الدعاء، الدعاء الآخر لنبي آخر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هو وقع في بطن الحوت، حوت كبير بلعه، وإذا بالحوت يقذف أيوب، أمن ذنون يقذفه ويرميه من جوفه، لأجل جملة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، لا إله إلا الله. قال هذا الدعاء موسى، واستجاب الله تعالى دعاء موسى، وتوجه موسى تلقاء مدين، يعني وجه وجهته يريد أن يذهب إلى بلد يسمعها. ولعله كانت خريطة في ذلك الوقت، الفراعنة على علم كبير، بل إنهم بلغوا من بعض العلوم ما لا يبلغه الناس اليوم. علم التحنيط ما وصل إليه أحد إلى يومنا هذا. وأكتفي بهذا القدر إلى الدرس المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.